إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لازلنا في شرح هذا الحديث وفي استخراج الفوائد العظيمة منه، وقد ذكرت في المرة السابقة بشيء من التفصيل معنى الإيمان الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، كذلك معنى الاستقامة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، وبينت معنى الاستقامة ومكانتها وعظيم أمرها، وأنه ينبغي أن يكون العبد حريصا على طلبها، وبينت كذلك مجالاتها وأنها تكون في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والدعوة والإذعان والاستسلام لأمر الله عز وجل. وبقي أن يقال: ما هي ثمرات الاستقامة؟ ما الذي يترتب على كون العبد مستقيما مطيعا لله عز وجل؟ ما النتائج التي يحصلها العبد من طاعته والتزامه بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أهل العلم عددا من الثمرات والنتائج التي تترتب على ذلك، لكن يمكننا أن نقول في الجملة: بالاستقامة يسعد المرء في دنياه وأخراه، وهذا مطلب لكل عاقل أدرك لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نذكر بشيء من التفصيل هذه الثمرات، فمن ثمرة الاستقامة أن يحيا العبد حياة سعيدة طيبة، وأن يجد راحة نفسية قلبية. لو سألت أي إنسان سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، لو سألت أي إنسان ماذا يريد من الحياة الدنيا، يقول حياة طيبة، يقول أريد حياة طيبة، أريد حياة سعيدة، أريد أن أحيا وأنا مطمئن القلب، يقول أريد أن أحيا وأنا مرتاح البال. هذا مطلب لكل إنسان. ونحن نرى في دنيانا أن الناس يبذلون كل ما يملكون في سبيل تحصيل السعادة وفي سبيل تحصيل الحياة الطيبة، ونجد أيضا في دنيانا أن أناسا يقصدون ذلك في الأمور الدنيوية وفي المتع الدنيوية، فهناك من يبذل كل شيء ليحصل ما يسعد به، ويقصد ذلك في أمور محرمة أحيانا ظنا منه أنه يحصل بذلك السعادة، ويود الواحد منهم أن يقتل نفسه، لأنه بعد أن قصد ما قصد من أبواب وطرق إلا أنه لم يحيا حياة سعيدة مطمئنة طيبة. إذن أين يجد الإنسان الحياة الطيبة؟ قال الله سبحانه وتعالى: وخير الكلام كلام الله عز وجل، وأصدق الكلام كلام المولى سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان يحيا حياة طيبة ويجد الحياة الطيبة ويجد السعادة في الإيمان بالله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أين يجد الإنسان الطمأنينة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يحصل الإنسان السعادة؟ كيف يحصل الإنسان السكينة في قلبه؟ قال المولى عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أين يجد الإنسان انشراح الصدر؟ وأين يجد الإنسان النور الحقيقي؟ قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالذي يملك هذه الأمور إنما هو المولى سبحانه وتعالى، والمولى لحكمة بالغة وهو أحكم الحاكمين جعلها لأهل طاعته لأهل الإيمان. فلا يحيا الإنسان حياة سعيدة حياة مطمئنة، لا يجد راحة قلبية راحة نفسية طمأنينة في البال والخاطر إلا وهو عبد طيع لله عز وجل متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان فقيرا ولو كان من أعدم الناس، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه ورواه كذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا إنسان لا يجد إلا الكفاف، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإيمان، من عليه بالطاعة، فهذا الإنسان يكون راضيا لأنه عبد مستقيم يشعر أنه يملك الدنيا كلها باستقامته وبطاعته على ما أمر الله وعلى ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبد المؤمن ربما يعرض له في حياته ما يعكر صفوها، ربما يتعرض الإنسان لبعض القلق لبعض الخوف للبلاء أحيانا، إلا أنه في كل الأحوال بطاعته لله عز وجل في سعادة بالغة، راض بقضاء الله وقدره، شاكر لله عز وجل في النعماء، صابر في الضراء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمن، قال: وليس ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالعبد الطيع المستقيم في كل أحواله هو يجد سعادة بالغة، وهو مؤمن بالله عز وجل متبع لمنهاج النبوة الكريمة الشريفة التي جاء بها معلم الطهر محمد صلى الله عليه وسلم. فأول ثمرة يحصلها الإنسان وهي أعظم الثمرات أن يجد الإنسان هذه الحياة الكريمة. ثم إن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يغدق الله سبحانه وتعالى عليه من صنوف النعم ومن ما يعطي المولى سبحانه وتعالى من فضله ما هو به عليم ويمكنه في الدنيا ويمكن أولياءه. قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أنهم استقاموا على الطريق المستقيم لأسقيناهم ماء هنيئا مريئا يسعدون به. وقال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم. هذا من مفردات الاستقامة، من أحد الاستقامة، أحد الأعمال التي يكون بها العبد مستقيما، أن يستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يكون رجاعا إليه، فيحصل العبد متع الدنيا بأمر الله عز وجل. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. فبين سبحانه وتعالى أن هذا المتاع وهذا الفضل إنما هو للمستغفرين. وبنحو ذلك أيضا قال سبحانه على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أناس يكدون ويكدحون ويظلون يظنون أنهم يجدون المال أو المتع هنا أو هناك ثم لا يحصلون شيئا، أو يحصلون لكنهم لا يتنعمون، أو يحصلون لكنهم لا يجدون البركة فيما يحصلون. ولذلك سبحانه وتعالى بين هذا، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلو أنك رأيت إنسانا أعطي من متع الدنيا لكنه تارك لطاعة الله عز وجل، تارك لسبيل المستقيمين، فإنك تجد أنه لا يحصل البركة، أو كذلك لا يحصل مع نعيم المولى سبحانه وتعالى توفيق الله عز وجل للشكر. لكن العبد المستقيم يشكر ربه سبحانه وتعالى، والشكر أيضا طريق من طرق الاستقامة، بل من أعظم طرقها. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فترى إنسانا مؤمنا ولو أعطي القليل إلا أنه موفق لشكر نعم الله عليه، وترى على النقيض، ترى إنسانا يتقلب في نعم الله عز وجل ويظن أنه لم يعط شيئا، لا يوفق أبدا لشكر نعم الله سبحانه وتعالى. وأيضا يمكن الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كل الناس يشتكي وكل الناس يقول: أين الخلل؟ والخلل في بعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلل في المعاصي التي أصبحت تئن وتضج منها بيوتنا وطرقنا وأماكن عملنا، وفي كل مكان يعصى الله سبحانه وتعالى جهارا والناس في غفلة عن ذلك. فلو أننا عدنا إلى ربنا واستقمنا على طريقه سبحانه وتعالى وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لأغدق علينا النعم ولفتح لنا أبواب فضله التي لا منتهى لها. أيضا لو كان العبد طيعا مستقيما يكون في حفظ المولى سبحانه وتعالى. طالما أنت مستقيم فالله يحفظك، طالما أنت مستقيم فأنت في معية الله، طالما أنت مستقيم لا يستطيع أحد أن يؤذيك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بل إن الذي يريد أن يؤذيك إنما هو في حرب مع ربه سبحانه وتعالى. ألم يقل المولى عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ لو أن الإنسان دخل في معاداة مع أولياء الله فهذا إعلام من الله عز وجل بأنه محارب لهذا الإنسان الذي يحارب أولياءه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، فبحفظك لأوامر الله لطاعات الله عز وجل يحفظك المولى سبحانه وتعالى في نفسك في أهلك في مالك، يصد عنك كل سوء بأمره عز وجل. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي من خلالها يحفظ العبد، ومن ذلك مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فصلاتك صلاة الفجر في وقتها في جماعة يكون سببا لحفظك بأمر الله عز وجل. وإذا كنت في ذمة الله وفي حفظ الله فمن يستطيع أن يمد يده إليه؟ وأيضا بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن بصلاة العبد ركعات الضحى يكون طيلة المآل في حفظه سبحانه وتعالى. فقد ثبت عند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. فلو صلى العبد صلاة الضحى 4 ركعات كفاه الله سبحانه وتعالى طيلة النهار. وذهب بعض الشراح إلى أن هذه 4 ركعات المقصود بها سنة الفجر وفريضة الفجر، فهذا خير وهذا خير، فيستطيع الإنسان من خلال هذين الأمرين أن يكون في حفظ الله. وفي الجملة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل كأعظم أمر من الأمور التي تحفظ العبد. ففي حديث يحيى بن زكريا حديث 5 كلمات الذي راه أيضا الإمام أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن يحيى بن زكريا: وهذه كلمات أمر الله عز وجل بها يحيى بن زكريا أن يأمر بها بني إسرائيل. وفيها قال: وآمركم أن تذكروا الله. ثم قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل كان العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منه. تخيل لو أن إنسانا يطاردك يجري خلفك، ثم إنك بحفظ الله وبتوفيق الله وبعون الله أتيت إلى مكان حصين لا يستطيع هذا الإنسان أن يمد يده إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك العبد لا يحرز نفسه فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فأنت محفوظ من شياطين الإنس والجن إن كنت في طاعة لله سبحانه وتعالى، إن كنت ذاكرا، إن كنت مصليا، إن كنت مستقيما، إن كنت حسن الأخلاق، إن كنت في كل أعمالك كبيرها وصغيرها تريد بها أن تتقرب لربك سبحانه وتعالى. طالما أنت مستقيم فأنت في حفظ الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الاستقامة أن يكون العبد محبوبا إلى الله، محبوبا إلى الملائكة المقربين، محبوبا إلى الناس أجمعين. ثبت في الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال صلى الله عليه وسلم: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال صلى الله عليه وسلم: فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، لا يكون محبوبا إلى الله سبحانه وإلى الملائكة المقربين وإلى الناس أجمعين إلا العبد الطائع. أما محبة زائفة ظاهرة، كثير من الناس ينتظر يقول: كل الناس يحبونني، وهم بعيدون عنه يبغضونه أشد البغض ويلعنونه أشد اللعن، لأنه عبد غير طائع لله سبحانه وتعالى. لو كان طيعا لله سبحانه وتعالى لبذل له الناس المحبة أمامه ومن خلفه، لأنه يكون بذلك عبد صالح لله عز وجل. هذا الحديث في رواية عند مسلم عن سهيل بن صالح أنه قال لأبيه، وأبوه أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة، أنه قال لأبيه وهم في موسم الحج في عهد عمر بن عبد العزيز، قال لما مر بنا عمر بن عبد العزيز قام الناس جميعا إليه ينظرون إليه، فقلت يا أبتي انظر كيف يحب الناس عمر بن عبد العزيز، والله ما ذاك إلا لمحبة الله عز وجل له. فحدثه أبوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد الصالح الذي يحبه الله يحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. أيضا البشارة في الدنيا والآخرة، وفي أول منازل الآخرة تكون لعباد الله المستقيمين. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا يحدث لهم؟ قال تتنزل عليهم الملائكة، يعني هذا عند الموت كما عليه غالب المفسرين، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا من فضل المولى سبحانه وتعالى ومن توفيقه، فهو الذي يستحق الشكر على هذه النعم، لكن باستقامتك وبطاعتك يبشرك سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فوز عظيم أن يبشر الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يبشر بالخير من عند الله عز وجل، الفوز العظيم أن يكون في حفظه سبحانه وتعالى، وأيضا أن يفوز الإنسان بالجنة وأن يهرب الإنسان من النار. في سورة الأحقاف قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فهذا ملخص ما ذكرناه أولا، أو هذا تفصيل ما ذكرناه أولا، بطاعتك باستقامتك تحيا حياة سعيدة تسعد في دنياك وفي أخراك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن هناك أمور تعوق الإنسان عن سلوك الطريق المستقيم، ومن ذلك أن الإنسان يكون ضعيف العلم. كل معصية يفعلها الإنسان أو كل طاعة يتركها الإنسان إنما بسبب جهله بالله عز وجل وبعظمة الله وبدين الله. فلو كان الإنسان ملما بأمور دينه لأدرك هذا الفضل ولأدرك قيمة هذا الأمر، وبذلك يحاول الإنسان بكل سبيل أن يطيع ربه سبحانه وتعالى وأن يجتنب معصيته. بتقصيرك في تعليم أمور دينك تقع في المخالفات، فينبغي أن يكون الإنسان عالما من أمور دينه بما تصح به عبادته لله عز وجل. وكما أقول مرارا وتكرارا، لا نريد أن يكون كل الناس علماء أو خطباء أو وعاظ، لكن المقصود أن يكون كل إنسان في نفسه يعلم من أمور الدين ما تكون به العبادة صحيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بضعف الإيمان، بضعف الإيمان المعصية تجر معصية، والرذيلة تجر رذيلة، والبعد عن الطاعات يوقع الإنسان في المخالفات. فالإنسان يريد أن يقوي إيمانه ويريد أن يثبت على الطاعة ويريد أن يوفق لمزيد من الأعمال الصالحة، ولا يكون ذلك إلا بثبات من الله عز وجل. ولذلك يأتي بعد ذلك كيف يثبت الإنسان على الاستقامة، كيف يثبت الإنسان على الطريق المستقيم. كذلك تعلق الناس بالدنيا، وهم لو قرأوا في القرآن لعلموا أنها في غالب أحوالها فتنة. قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أقول ربما يكون المال خيرا للإنسان، وربما يكون الولد خيرا للإنسان، لكن في الوقت نفسه ربما يكون المال والولد وبالا على الإنسان، فيأخذ العبد من الدنيا بقدر ما يعبر به إلى الآخرة، لا أن يكون الإنسان منهمكا في الدنيا كلها مع تركه لأمور الآخرة التي خلق في الأساس من أجلها. ولذلك كثير من الناس لا يدري ما الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها، كأنه ما مر عليه أبدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لينهمكوا في الدنيا، لا ليتعلقوا بها، وإنما ليعبدون ليحصلوا طاعته سبحانه وتعالى. أيضا كذلك كثير من الناس يبتلى بداء التبرير، كلما وقع في معصية قلت يا فلان لماذا فعلت كذا، يقول عذري كذا وكذا، لماذا لم تصلي الفجر نمت متأخرة، لماذا لا تحافظ على الصلاة أغلب المصلين، يقول هكذا أغلب المصلين غششون كذابون، وما شأنك وشأنهم، العيب فيهم أو في الصلاة. لو سلمنا بصحة كلامه، كلما ترك طاعة أو فعل معصية برر لنفسه فعل المعصية وترك الطاعة، وهذا التبرير تسويل من الشيطان وتزيين منه بالباطل يجعله يقع في مزيد من المخالفات. فكن محاسبا لنفسك، لا تبرر بالباطل، وكل هذا أيضا مرده إلى عدم العلم. وكثير من الناس يمنيه الشيطان ويبين له أن الحياة طويلة، مع أننا نجد الآن الموت يأتي وبكثرة وبغتة، وللشباب كلنا يرى هذا. فينبغي أن يكون العبد حريصا، لا يسوف الإنسان، لا يقول سوف أفعل سوف أتوب سوف أصلي، كثير ما يزين الشيطان ويمني الشيطان الإنسان بهذه الأمور. كذلك أن يبتعد الإنسان عن أصحاب السوء، صاحب السوء يجر صاحبه إلى كل شر، والله سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أكثر ما يؤتى الإنسان يؤتى من صاحبه، فاحرص على مصاحبة أهل الطاعة الذين يأخذون بيدك إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى طريق رسوله. ثم يقال لو أن الإنسان، وهذا في أي إنسان، لو أن الإنسان لم يستطع أن يحصل طريق الاستقامة بطريقة كاملة، لأنه مهما كان الإنسان لابد أن يقع أحيانا، لابد وأن يفعل بعض المخالفات بحكم البشرية والجبلة الإنسانية، يأتي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا كما يقول الشراح اطلبوا السداد، السداد يعني الصواب، يعني ينبغي أن يكون الإنسان مصيبا دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستطع أن تكون مصيبا دائما فكن قريبا من الصواب، لا أن تبتعد بالكلية، لو كنت قريبا من الصواب يسر الله لك الصواب نفسه. ما الذي يجعل الإنسان يثبت على طريق الاستقامة؟ أمور نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر أزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره،